يعني يقول هل هذه حالة استثنائية أن نحن يعني نعتمر دون الحج يعني التمتع هذا؟ قال لا، لأبد الأبد، لأبد الأبد. العمرة ممكن تفصلها عن الحج وممكن أن تضمها إلى الحج اللي هو القران. نعم، لأن العرب في السابق عندهم يقول جابر كنا نعد العمرة يعني في أشهر الحج من الفجور، يعني أيام الجاهلية ما في عمرة في أشهر الحج، أشهر الحج حج بس ما في عمرة، فالنبي نبهنا لا في عمرة في أشهر الحج خلافا لأمر الجاهلية. نعم.